بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. بشر لباري باب الجود لباري بخشندية وسخاوتة وكردني شاكوة والإكثار من الخير في شهر رمضان خير زور كردن لماني رمزانة والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه بتاي بدل دشويك وتاية زيادة البكي نعلم سنة ميتة ورحم الله من أحياها بفضل إخوال رمضان خلق زور دس لخير ودو زور دس كراون وزور هجار وندار تيركا بلام بشيكي زوري ربطي با زكاة وهي بلام أبي صدقات اشتيكلي أو خيرا نبكين كالرمزانان ديكين تنها فرزكا نبيت وكو إسلام بيغمر دبين عليه الصلاة والسلام أجود بالريح المرسلة. طبعا لم باروا حديثك ابن عباس معناه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس خبري كان بالنصب أجود الناس بيغمر عليه الصلاة والسلام بعكس أجود دوم كبرفع بنصبش إمكاني هي أفريد بيغمر عليه الصلاة والسلام جواترين كسب الجواد يعني بخشندي وسخاوة وكرم جواد يعني بخشندي سخاوة كرم بخشندي لكردي بدو معنى دي بمعنى كسي اللي يبرد بخشنديش بمعنى كسي كدسلا بخشندي وبخشينا بخشر ومن ما بسمه بمعنى بخشر ديت فرمي وكان أجود ما يكون في رمضان ولك تشكات يك زيات البخشند تربو دسلا خير تربو بخشر تربو لرمضان حين يلقاه جبريل بتا يبدو كاتيك جبريل هاد ولي مدارسي قرآن إلى غلقر بوشي وازي لهاد وش بلغي لسروي إنسان قد ناغت كمال إلا لإسلام نبيت لإسلام إش ناغت كمال يد إلا أبي رفيقي قرآن بكي رفيقي قرآن إش ناغت كمال إلا أبي عملي بيبكي تو إشي بيبكي فأو كاتا أدباب لو درجة برزكاني كماليت كهيج كسي لمس الأرزنات واني بقاتا بلي كماليت. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان. جبريل همو شويق لماني رمزان أقشت بي وفيدارسه القرآن مدارسي قرآن لغلق وقرآن بودخن أم حديثة بلغي علمانية كجمهور أهل علم حزأكي بل إجماع لسر جواز لسر جوازي ختم كردن لا نجي تراويح إلا قول يقنوي لا إمامي مالك ورحمه الله تعالى لو باروا دقير دريتو أما جماهير أهل علم سلفا وخلفا وإيشي مسلمانا جيل دواي جيل ونوى دواي نوى لسر أمهاتوا وأم مسلش أويك إيشي مسلمانا أو جيل دواي جيل ونوى دواي نوى لسر أمهاتوا مسألة هيك معتبرة لها أهل علم سيري علماء قوركانك وسيري أواني دواي أوانك هل لك بيشينانا حتى وكو أمر أهل علم هرشتك لسري هاتوية المسلمان هل كرد بيتيان أظن فلان شد درست شكا مسلمان هل لسر أوا هاتو أوج بلغي لسر أوي مسألة حجية إجماع فطرية لناخي كسكانها أي ناقري هم أمد لسر قمرائي كوببنا ولسر قمرائي بين بويك هم أمت جيلك ودوانية لسر مسألة هاتون علماء فيها مقبولة حتى ابن القيم بس تلقيني مردوك شيء كات الدليل لسر ويك درسته الله مسلمان هل لسر ما هاتون والزور مسليتر الزور مسليتر أجر شيء مسألة كان هل يجري يعني قصها هل بجري أو قيناك أما الزور مسألة هي قصها الله يجري سيري مالك كان شن مسألة هي الله قشت ما خلق وياك سيري أحمد يقول رحمة بل كان شن مسألة هي الله قشت ما خلق وياك خلق أرواك خلق خلاف يعنيه وكأنه مسلمان إيشي مسلمان معتبرة حسابي بوكري فبوي هيك لو اشتانيك ايشي مسلمان لسري هات وختمك دن لتراويح سنتی که مردوه رحمتی خالوی زنوی اکاتو بلکو هر خودی هر خودی نوش تراویح که باو پلیه نکره که لمزگو تکانه اگر چی سپاس با اخوا هوشیاری و بیداری اگنام خلق دروز با استا وکو جاران نوشکانیان کرد نکنو لتراویحا سپاس با اخوای گوره استا قارئ دزناکه ویل رمزان بیل برنوشید باو که هر قارئ اکو سپاس با اخوا مزگو تیه گردو ایتی أبي واسطب كيتو تلفون كيتو تكليف أما مصاكب كيتو أما مصاكب كي أما مصاكين فلان قال أمان قالك الله إخوة أمزان فلان قال أمان بيدن فضل الله أما فضل إخوايا كهر كسي قارئ كيبر نجيبك وخوش تنزان قارئ دو آيات ناخويني بلا الله أكبر درجي دكاتوا فلقل دريش كبنا كبنا وكا بريتي لوي قرآن بدي ببرقوي مأمو مكان وعلى هذا أدركنا علماءنا زانا كان من كيشتون تخزمتيان لسر أما كيشتون تخزمتيان بيان سنة بوا فيدارسه القرآن أما سلزية الكتاب تحفة الأخيار بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإطالة والاختصار أطال فيه الكلام وذكر أقوال أهل العلم وذكر مذاهبهم وذكر كلام الأئمة من المذاهب الأربعة هل شوار مذهب كلام بارو وقول كانيا صالي وفاتيا ونص إقسكانيا أو كتباني أو قسانيا أنت يكلو زيادة درجي في داوتو أن بقرينو بو يوازن من الشرح يوم كتبه بو بالله يهل لم كتبه بو وريكم خزمة كردن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة جاد بخواب بيغمرت ببيني عليه الصلاة والسلام أوش بلقيل سرويك قولي بيشو يدافع يدارسه القرآن بلقيل سرويك قرآن كرمضان شهر القرآن ماني قرآن تمشاكي جبريل دي خصوصا لماني رمضان مدارس القرآن قل بيغمرك عليه الصلاة والسلام أبي قرآن للرمضان جيغي تايبتي بلا ظلمان الله بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام كجبريل بي بيقشتايا أجود بالخير من الريح المرسلة مش بلغي زوري خوا خيري بو خلق دوي خوا خيري بو خلق دوي سي فرشتكي يكي كاتي اغاتا بيغمري خواه صلاة وسلم بيغمري خواه بيتا يك تو يك پارچو تو پل خير و بركت بو خلق وكوچون پیشتري شروع بو بلا مزياتر و زيات الله رمزان مش بلغي زوري وحي خير بو خلق وحي خوشي بو خلق دوي خيري بو خلق دوي بزي بو خلق دوي نهاتو خلق بتوقيني نهاتو خلق بكوجي مگر كسي بيتا الرئي أو رحمة الزوز بزي إخوازي أو يدس خات بردم يري الرحمة رحمة أخوازي لذ بردم رجع إخوته لا يديو دوري خيوا أجر بلنا وبردني شيء به بويا أفهم من الريح المرسلة ريح المرسلة تشبهك لدور وان جوايا وهي ودارم سرنج جدا يكم في السرعة شون با سريعة او هل روانگی بخشنده ای وک با سریع بودو فی العموم چون با گشگیره هایونی مثلا لو کلی سوچی او مزگو تبا هایا لو سوچی که تر بانیه با چیه گشگیره او رسولی خواهش علیه صلی اللہ علیه وسلم خیره که هجار و ندار و دارا و ندار خیره که بر هر همو یکو جواد یکی و سخاوت یکی جا چون بهوی باوا باران خیری همو شونه اگریتاوا بهوي رمضان وهاتني جبريل وبيغمر عليه الصلاة والسلام خيركي دارون داري دقرتوا ولا سريعي وكباهم شوينكي دقرتوا وبخيرا وبسريعي متفق عليه أم حديث بخاري مسلم أيرتوا مش بالقيل زروي أبي الداعي أبي الداعي نسكرا وبيت أبي الداعي سخا وسخي بي جواد بي بخشند بي بخشر بي نابد ما مصال رمضان دسبانو بكا لخلق رمضان بما مصاد از والله بما مصاب ذات خلق بويا بنزبد ملاكان وما مصا كانوا علماء كانوا انهم مزقوت كانوا ام سنه تمردو رحمه اخوال ويزن يكاد ما مصال بروي دس بان كات ولا ما كولو وكو زكاتي في ابدن دس بيرت اخوار حق ما مصا كات دس برز وكا او بي دس او كات دس خلق او سنتي في اخوان عليه الصلاه والسلام إلا ما قرن به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة اگر دشوی کوتای رمضان باته احیا اللیل شوکی زنو کرده امش ما قولی که لا و قوالانی که علیه هموش شوکی زنو کات و نک بشکی زنو کاتو بشکی تری زنو نکاته و بلکه اجود بالخیری من الريح المرسلة عفوا احيا الليلة شوكيه رمو شوكيه رمو زنو ذكر دوا علماء دفرمون عادتي بيغمر ابو علي صلاه والسلام قد شبي زنو نكردو توكشتي بشي خالص او شنو جي كردو اما نخوتني نبو شوانا نخبت خليك شنو نجبي اما دشوي كوتايلي مستثناء بس دشوي كوتايلي لبو درو وأي قضى أهله همو خاو خزاني بدار كردو مخاون وشد المئزر ناقيت نكر أهل علم دو تفسير كان بو شد المئزر قول الأول بريتيلا خوشكت كردن قولي لي قول لي هالمالي ناكر لي قول لي هالمالي يعني خوي شكت كر ما عنده أكر تشسو تشالاك تندو طول قولي كي تشد المئزر يعني عدم الجماع يعني جماعي ندكر لو دشوا لغل خزانة كان يا الله أعلم متفق عليه أمش بلغي لسر بيكا لشويك وتاي فضليك تايبتي تايبتي هي باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان بشيك لباري أو ينهي هاتوا بيش رمضان بجي بالرجوبيت بيش رمضان بصوم تقدم رمضان بصومي بشي بيش رمضان بالرجوبي كي بعد نصف شعبان يعني شعبان شونا وراست يتر كراهتي هي بالرجوبيت شعبان قشتا بانزا يتر كراهتي هي بالرجوبيت طبعا جمهور أهل العلم أم كرهة حملة كنسر شيء أم نهيا كدوائد يدب حول قوة إخوة لا يتقدمن حملة كنسر الكرهة أما الشافعية رحمة الله عليهم فيحملونها على التحريم جمهور الله كرهة وأنا أعلن حرام الشافعية كان أعلن حرام إلا لمن وصله بما قبله إلا لمن وصله بما قبله طبعا أكر كابراء دو ينزو دوانزو سينزو شواردو بانزي شعباني قرتوا مثلا درستا شانزو حفدو هجدش بقية دوائي نيوي شعباني شا كواتن هي كبوتشيا بو رجويكي تازية كبيشتر رجوي نقرتوا شعبان دواي بانزي شعبان لسكاتا الرجو قرتي أما أوي أم حديثة باسية كأمبوك باسم كربوتا الرجوية كي تعز أما كسيك الرجوية كي بيشو قرتويتي وبردوامة لسري أو درس أبوي دواي نيوش شعبان إش بالرجو بيت كدواي باسة كم أي درس كسيك دواي بانزي شعبان مثلا دو شمو بيان شمانا سيانزو تشواردو بانزي من هو واضحة مثلا رجوية كي سنة تطوع درست دواي بانزا بيقري دوايش مثلا بحولو قوتي إخوة تبارك وتعالى روني دا كمو أو وافق عادة له يان عادته كي هبه بكويت دواي بانزا وكوشي جمو بين شمال بالرجوع بي أما عادتتي أنا عادتتي مثلا بيسي رمضان أكويت دو شمو أكويت بين شمو أو سادرسة بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه وكب أسك فرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين باهيج كسيكتان بيشي رمضان نكبي بروجي يا بدوروج روجو بقري بروجي يا بدوروج روجو بقري نووي ترمذي رحمه الله فرمي كره أن يتعجل الرجل بالصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. علماء بيان مكروه بوا كابرا بيج رمضان لبر رمضان برو الرجو بقري سرنج بدن لبر رمضان لمعنى رمضان. وإن كان رجل يصوم يوما فوافق صيامه فلا بأس به عنده. أقر كابرا الرجو يكي هبه أو الرجع أكويتا رجع بيج رمضان وقود دوشمو بيج رمضان باسم كربتان وهو شيء وكاني يعني نزلية كمسألة أو أوكات أفرميه شيء تيداني طبعا أمش بالإجماع أم رخصة بإجماع علماء وكل توضيح الأحكام بسان باسيك. أفرميه بلى فرمي إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه إلا بيايك رجوك هبي رجوك خويا غري إلا بيايك رجوك هيا أفرتك رجوك رجوك خويا غري أو رجوك كبتا رجوك بيج رمضان أو سنة درست وهيك تيداني إن شاء الله تعالى. نوية فرمي فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له نهيك بيج رمضان بالروجي يا بدروج بالرجوبي بمرجي نكوية الروجي كي عادتي وكو عادته تيريدا بالرجود بي أقرنا حرامة أقرنا حرامة ودمان ماذا بيكي يا حرامة مثلا كي بيلي لا أفرين ويفرمي هذا هو الصحيح في مذهبينا لمذهبي مأما صحيحة. أفرمي فليصم إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم رجوك هي في أمر الخوف فمقينا كباء ورجو بقريب. طبعا دو أجار باسي كان بحول قوة إخوة علماء خلاف يعني عبرت شيئا حكمت شيئا لم نهيك نابي بالرجو بيش رمزان يكم وريا كردنويا لويك قاورا كان زيادان أخسنا وديني خوين أو إخوة فرزية كرت زيادة لفرزكين كرت أقر روجه بكتش تبيج رمضان بقري أو كات رمضان سيبية سيبية كرت قرتوا بسنوبية أو معنات وسيد قرتوا أو زيادة لويك إخوة فرزي كردوا بويا أما لو روان قوى دوم علتي دوم بلي ألين لبلا وتاني كابرا بور رمضان قوة بيابكا كواتل شرع نهيهات والروج بيج رمضان دورج بيج رمضان حرام الرجو بقري لسر قولي شافعي كان كراهتي الرجو بقري لسر قولي جمهور بو قوة بيابكا رمضان بجواني في بقيري أمش قولي كتر لا لقولك لا لا أقوالك أن هني كتر ألين ألين شرع وتويتي رجوع رمضان بقرن صوموا سنجي أم دقة أبدا للا أهل العلم يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ببينيني مان بالرجوبا بنبينيني مان الرمضان وبينيني مان شما شوال رجوع كما قلنا بشكينا استا حكم الرجوع قرتني بيوس كربا شيوا بينيني مان أم كابرا حسابه وحكمناك بيني ونيبيني من رجيخ ومغرب أي أمد ردانا ويحكم شرعيك هني كثير لين بوأوي فرزو سنتي أكل نبيت بوأوي فرزو سنتي أكل نبيت طبعا لم قول أن هني كان قوتي هني كان ضعفي تي ذا أو قولي كذا لبر احتياط أو قولي أرى لبر قوة و وهي قوة بياب. ابن حجر لفتح فرمين قول ضعفي كداية بو ضعيفة مقولة أم مذهبة علي أقروا بحديثك علي يوم أو يومين. فرمين شيء حديثك حديثك فرمين روجي يا أدوان كواتا أقر كابرا سي روجي يا شوار روج بيقل دروس يا دروزنيا دروس دا. أي بس أقر بيت ولا سر علي كابرا بي كابرا نابي أوج بالرجو بيت شكا هردي سنة ولا وازي كابر رمزان أو هذا الله ابن حجر كذا قال جاود من حكمتي كدل حكمتك كان أولا بوي فرز وسنة تيكل نبيت بوي شي فرز وسنة تيكل نبيت وكو شون سري نجني مروب كان سري نجي عصر كان نجي مغرب تماشاكي أولو كتاياكي ديارة سنة يكي لبيشي سلام ديو أو سنجي تردع مزريني أما توبي هموروجي بالرجو بيت يابي روجي بيج رمضان بالرجو بي أو سا شتيك الدادم فرزكوا نوسان بفرزكوا أمش لشرعة مطلوبة عبادة كان ليك جاب ابن ونكت يكالي يكتر بين أما خلاصي أو قولاني ما وتو أما جاب يخالي تربكم أو جوة تانية أما جاب يخالي تربكم أو جوة تانية أمريكا جائزني بيشي رمضان بالروج يا بدوان بالروجوبي كبيود للصيام ويوم الشك مثل جماهير أهل العلم لهنيك لسلفي شو هاتوك وعائشة وخشكي بيان دروزبو روجي بيش رمضان بيان دروزبو روجي بيش رمضان بالروجوبيت بيان دروزبو روجي بيش رمضان بالروجوبي بلام قول الجمهور قولك صحيح على بل أو حديثيك بس ما نكر ولا بل حديثي تركها بحول أخوتي إخوة رمسري خزمة تاني ده كم بلى دليل عايشة الشيء لمباروا علي الروج يقل شعبان بقرم بيم خوشت الروج للرمزان ملدس بفوته ولا مو حد ثاني كشينا خزمتي ردي أم مذهبا دانوك قولي ليثيشا قولي أوزاعي وابو حنيفة وأحمد إسحاقشا ولا عطاء عمر كري عبد العزيز غير أبي شوا قولي جيرنا وكان نزيك لم مذهبيك يستخز ما تمكدم أفرمي رحمة الله عليه أفرمي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان بيش رمضان بروجوم بن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الرجو بقرن ببينيني نتمنى أو ضمير أبو تشيه قرتها ببينيني هلالي رمضان وأفطروا لرؤيته أو ضمير أبو تشيه قرتها هلالي شوال فإن حالت دون غياية دونه غياية فأكملوا 30 يوما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الغياء بالغين المعجمة وبالياء المثنات من تحت المكررة وهي السحاب الغياء السحاب الله أقر هور نيهج مان ببين أو سيروش بالرجوب سيروش بالرجوب ترمذي رحمه الله تعالى كاتيك أفرميه حسن صحيح هل حديثك ويبدو حكمي أو حكمي أو يعني حديثك حديثك مقبولة وهكذا حديث حسن وهكذا حديث صحيح وهكذا حديث صحيح غريب حسن صحيح غريب وهكذا أو لفظانا هم يبوه تاني وحديث حديثك مقبولة وترمذي بعكس هوي طبعا أمره هيج حديثك ترمزيان بيقبولني يا ألين أحكامي ترمذي تساهلي تيايا طبعا أقر أم قول ببين كسني أحكامي تساهلي تدانبي كي أحكامك كان طاع يعني شو بلي تساهلي تيانبي والحديث هودي الصحيحة يتدر شوني بونية والحديث هودي ضعيفة يتدر شوني بونية كسي بابيت يتوكاتي اللي أحكامي ترمذي تساهلي تيايا كزنا معنية طاع شكو غير الترمذي جاوب تساهلات واني وكو شون اللي المحجر وغير أوجه متراولة معاصرين ومتقدمين ومتأخرين إيش فبويا كاتيك سيري أقوالي ترمذيك إلى سننك أم حديثان لا يعلم كان مقبول بون هل بويا جاروا هاي التبويب إلى سر حديثك دانا دو إيش باسك كضعيفة يعني علماء إيش ينبيا كردو يعني علماء إيش ينبيا كردو أم حديثا لا ين شأنه بوا ولا ين مقبول بوا لا يكون إيش علماء كان دو إيش ترمذيو توزي سردمي فيها شويش وكو طبقي شويخي ترمذين وكو علي كرم ديني وبخاري أوان وشي حسنيا الله ينبكار هنا كنا لا متقدمين حديث بريزي ولا حديثي صحيح حديثي ضعيف حديثي موضوع صحيح أو إيزان ضعيف بريزي لحسني أمره لغل حديثي حديثي ضعيف شا ضعيف شويك حديثك واهيبة زور لاوازبي ضعيف جدا ويك أو ضعيف جدا زور ضعيف به لغل موضوع إشارات أظنني فبويا كاتي أحمد بن هي الله حديث ضعيف هي الأخواره مع التعليق لسرق زكي أحمد الله حديث ضعيف هي كاتي الله حديث ضعيف أحمد ما بس هي حديثك حسنة اصطلاحي خويتي أحمد الله اصطلاحي متقدمين وابوه أم جل حديث ضعيف نا ومسي حسنة لا هي أحمد حسنة نك ضعيف ترمذي النووي رحمه الله فرمي بالغين المعجمة يعني جيب الغين المعجمة الغياية يعني معجمة يعني عينية مهملة يعني عين معجمة يعني غين وبالياء أقول بيوتاي وبالياء هي هيك ما نكر بيوتاي بالغين هيك ما نكر شكو غين أقول بالعين بي غانية شكو مثلا مخطوطة لوانية نقطة كدر نشوي أقول نيوتاي المعجمة استفاد ما نكر بو يكتبك الذهبي رحمة الله عليه هي لباري ضبط أسماءه أشو شيء كذا ذهبي ناتشو أوها بإملاء ضبطك فقط هل بضبط ناتشو فتح وضم يبوب كي توتوا ألين أو كتير بي خلط الزوري تياد تياك الله الزوري تياد رزبو فتح اللي بوتا ضم ضم اللي بوتا كسر لما خطوطك أو كتراتو أو كتراتو تياك البو بل عن بم أسلوبة لجو بيا رونج دريجم بيادة هني قلوا بلينا بسيريا قلوا تيان سودي شيء ولا مثلا نالن بالغين المعجمة وبالياء المثنات وإلى إلى آخر لو جو رقصان استفاد كي أو تكبون باسكت يستا أجر كابلا غلط إيش كابنو سي العياية إما أزانين كاتي ودي المعجمة علينا عياني وغلطة شيء الغياية وبالياء وتمنى ما هي استفاده ما نكر بالياء لو شيء بالباء بوانية هات والله المثنى يعني شيء مثنى يعني شيء دوان يعني دون نقطة أي هي الاستفاده ما نكر أخذ تاء يا ياء شو هاد يعني هاد دون نقطة يعني وانية وتي من تحت لجيرو إذا تاء يا ياء أبو يا أبو واضح أبو يعني غلط رونادات غلط رونادات ما قال خوي لا أصلا اشتكى غلط بيت أقرنا وابوتي صبتك رأيك أزاني صبتك إيشوانا المكررة وهي السحابة بلتي الأهور وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقي نصف من شعبان أقر نيوي شعبان مايوا يعني نيوي روش ونيوي مايوا فلا تصوم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الترمذي روايتي الروايات كردوا صنعاني أفريم حديث بلغي لسر أوي لدواي نيوبوني شعبان ونبي بروشوبيت مقيدة بشيم حديثة اسم حديثة تقيدي كربه شوى فلا تصوم وايا حديثي يكمي أم بابوتي شي إلا أن يكون رجل قد يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم بويا مقيدة بحديثي بحديثي بيشو هل وها هل بوي حديثي بيشو كفر ميشي يا تبيبكي نوي ببلي نوي فرمي إلا لمن وصله بما قبله بيجي نبوي بيشو خير يعني نيا روجو دا مزرینی دوهینی وا روجو یکی نبو پیشتر تی تازه روجو دا مزرینی نه روجو پیشتری هبو دریجی پیدان و یفرمی اویش و کل عنوانک و سرشتان دا ولا شرح مسلمیش آمجی بوکا افرمی نایی گریتا و هروها پیشتر خزمتم کردن که و شافعی کان پیانوایا امنه هی بو چیا بو تحریمه جمهوریش پیانوایا بو كراهتا والله أعلم بلان عفوا جمهور بيانوايا درستا شو قال لهم حديثة ضعيفة أو باسي تشيبو يوم الشكبو أو باسي نيوي شعبان أو باسي نيوي شعبان كوتا استا شافعي كان لدواي نيوي شعبان على حرامة في رمضان روجي يدون بهرد الله حرام طبعا هالشيء لشافعي كان الله روجي يا دواني في رمضان حرامة دواي نيوي شعبان كراهته جمهور الله روجي بيش يا دوروش في رمضان كراهته دواي نيوي شعبان درسته اي شيء جواب محدث هذا الان فيه ضعف على حديثك ضعيف ضعيفه وضعفه تيدا يا ابن معين واحمد فرمون منكر فرمون حديثك منكر هنيك ايش جمع كان بين هردو كان الان جمع كان بين هردو حديثك يا الان هركس الرجل لوازيكا بوينيا هركس الرجل لوازيكا بوينيا وكسك باحتياطا رجوع بقري احتياطا احتياطك بغنو رمضان ما تزدر بشوي او الله انه سان هيك يقري تبع ابن حجر فريم وهو جمع حسن كوكر نويكي جوانا هل وها افرمي رحمه الله عن ابي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم هل كسي او رجب بقري كالروجي جيجو معنا يوم الشك فعلا او سر بيتشي باوكي قاسمي كردوا يعني كي يعني في غمر اخوه صلى الله عليه واله وسلم او سر بيتشي في غمر كردوا عليه الصلاة والسلام أما جبه بكم كيوم الشك أم خلاص ورقرن قبل أمو يوم الشك يوم الشك للاي حنبلي كان اشتيكو او بيودي مفردات مذهب حنبلي يعني شي مفردات مذهب حنبلي يعني بس لمذهب حنبلي كان واعي وهكذا مذهب مفردات احنف يعني بس حنفي كان واعي سي مذهب كثير وانا على مفردات مالكي وهكذا وهكذا مفردات يعني او بس او مذهب بوچونه هي سيانه كثير بوچونه يعني اما مساله المفردات حنبلي كان لسد مساله يوم الشك اظن يوم الشك لا لماني رمضان بريتي لسي شعبان أقربيتو هور دوكال ريقريك نبتا ريقر لبينيني ماني رمضان أما بريتي اليوم الشك أما شجائزني بيقري كامية هيج ريقريك نيت بردمي بينيني ما يعني خلق شاودان نهورا نهيج يسير قال ما نادون كافر الله والله من ريقرم أأما تاني نهي هاتوا كنابي بيقري بلام جمهوري علماء على انشي جمهوري علماء ألين أجرهاتو ڕێگیر هاتە پێش لە بینینی مانگە یان مانگ نەبینرا لە هەردوو حاڵەتەکە هەر یۆم مشەکە هەر دروست نیە بکرێت ڕوونە یان ڕوونە برابر ڕزەکان ڕوونە الحەمدوللای ڕەبی العالەمین بوية المذيع فريه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد من التابعين علماء جماهير إجل سلامك للصحابة والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كريه أن يصوم رجل اليوم الذي لا يشك فيه أو رجيك قماني تيانيا وقباس بقلوته كابل بالله بالله والله من هرب الرجوب آية أم نهيا والتحريم يعني طبعا كومال العلماء لن بو تحريمه كومال العلماء لن بو تحريمه وحرام يعني هني كان لن بو كراهته كراهتي هي كراهتي بالرجوبي باش برسيان يفكر أما أقل هادو كافلا بنيد رمضان وبيقري زاني ما حرام يا مكروها يقول كافلا بلا كاكا من سنة أقرم بوغم ونيتي التطوع والسنة وغيره نقوى نيتي شوى ونيتي رمزان وجمهور علماء لسالة ونهر جائزني جمهور علماء لسالة ونكوى لسانة جائزني باشا أفلي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح فقد عصى أبا القاسم أبا القاسم يعني في غمري قائد صلى الله عليه وسلم وكو فرمي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ناو بنا يمن وبنين بلان كنية با كنية تانو كنية من نبي أبو القاسم شكو رجي لبازار ريك الكابراوتي أبو القاسم هاوري دايو تماشاكا باني هاوري كي خويكا ويفرمي ناو بنا بنا يمن وبلان كنية كان تان باوكو كنية باوكو كنية من نبي وعلماء خلاف يعني آية ما خاصة بجياني في غمري قائد صلى الله عليه وسلم يا بدواي جياني بيغمري جد رجاء كشي والله تعالى أعلم باب ما يقال عند رؤية الهلال شيء أو ثلاثة لبالي بيني لكاتي بنيني بنيني ما طبعا أفرمي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان خوايا أهله بشدها تو وبا تخفيفي شهاتو لبردسي من بشده لا يكساني بتخفيفي برواناك وايا لا يكزي بتخفيفي يعني شده لسرنا به بلي شده يعني خوايا بسر ما نبيني يعني دري خيبو من أهله علينا بالأمن لا من آوائه لخوارش والله الترمذي كشي لا الترمذي باليمنى يمن يعني بركة ميمون يعني بركة ويا جارقيك لو بعقلانيك و دجي خواه بيغنبلا عليه الصلاة والسلام ودبي تخواه لو هم صحابة الصحابة يقمان بو كردو أما فيما معناه يعني صحابي لهم الصحابة الصحابي يقبان كردو ويش بنا لك ينا ينا وميمون أو داما ويزاني ميمون يعني أو ميمون أهل خوزاني يعني ميمون ميمون يعني بركة دار ها اللهم أهل له علينا باليمن خوايا ببركته ما نغان بسرع بين جاء ميمون يعني بركة دار بلا كان دوائي وكابلة قال لي حالي بو تويهر صحابي يقبان كردو ويش بنا لك ينا ينا وشي ينا ينا وميمون فرمي اللهم أهله علينا بالأمن يعني بأسايش أمنا يمنك يعني بركته والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة عافية وسلامتي سرها مشتك كردلين سرها مشتك دوها إيمان طبعا ولا حديث صحيحة أبو بكر رضي الله عنه شو تسر من بل دوها في أغمال عليه الصلاة والسلام وتوتي قملة في أغمال عليه الصلاة والسلام لسر أم من بلو ضلي تنبوه جاء أبو بكر ضلي زور ناسكم زو أجريا وزو أجريا كوتي قم لبي غمر بو عليه الصلاة والسلام دسر أم من براء ظليت أنقوب بقريان وفرموي بيغمر فرميت عليه الصلاة والسلام عبد لدواي بيوي هيج نعمتك لدواي تقواي خواه وإيمان هيجي بين درا وبقي بيوي عافية بيوي سلامت فزور قد إنسان بيوي وسلامت ببراسي ربي وربك الله هلال رشد وخير هلال رشد وخير بخنا بين دوك وانا ونسن لم يرد عند الترمذي لم يرد يعني ما بين المعقوفتين أقرب الله لم ترد يعني الزيادة عند الترمذي هو هلال رشد يعني هلال هدى وخير وهي ماني خير خوشي برواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رحم الله من أحيا هذه السنة الميتة أفرميه رحمه الله تعالى وقال حديث حسن قال حديث حسن باب فضل السحور كاتكم الله طواب درسيداته إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك